ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده سليمان داود وقال يا أيها الناس والطير وأوتينا من كل شيء وأوتينا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي لا تقول لا

وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك فتبسم ضاحكا من قولنا وقال رب أوزعني أن أشكر وتفقد الطير فقال ما لي فقال لأعذبنه عذابا فمكث غير بعيد الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Oh, yeah.

أتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون. Yeah. وشكرا الله سعيكم وأحسن عزاءكم وأشرى الله لي ورحمة وسبحان الله.